لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. من كتاب مختصر صحيح مسلم، ومن كتاب أشراط الساعة، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول الإمام المنذري رحمه الله تعالى، أي المختصر: باب ذكر ابن صياد. باب ذكر ابن صياد. وذكر حديثين من بين الأحاديث التي ذكرها الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وقبل أن نقرأ الحديثين، في الحقيقة أود أن ألقي يعني فكرة عن موضوع ابن صياد في جملة مختصرة جدا، ليتسنى لنا فهم يعني الأحاديث هذه التي أوردها الإمام مسلم، أو أوردها حتى المختصر هنا. وذلك لأن الأحاديث إن لم يعني يربط بين المعاني فإنه ربما يضطرب فهمها على بعض يعني الناس. أما ابن صياد فهو يعني غلام يهودي، يعني كان اسمه صاف، هذا الغلام اليهودي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتشكك في أمره، وذلك قبل أن يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبر الدجال، أي المسيح الدجال، تفصيلا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أوحي إليه بأمر الدجال جملة وعموما، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرى بعض ما أوحي إليه به في أمر الدجال، يرى بعض ذلك أو يتشكك في ما يرى من ابن صياد في أنه هو الدجال، مع أنه كان صغيرا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يظن أنه ربما يكون هو الدجال الذي سيكبر بعد ذلك، وأن هذا الدجال سيقتله المسيح عليه السلام. هذا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، إن هناك دجال، وإن هذا الدجال سيأتي يوم ويظهر وسيقتله المسيح. أما تفاصيل ذلك لم تكن عند النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشك في ابن صياد. وابن صياد هذا كما ذكرنا غلام يهودي اسمه صاف، فكان النبي صلى الله عليه وسلم بسبب تشككه في أمره يحاول أن يأخذ بعض يعني الأخبار عنه، ويحاول أن يصل إلى بعض أحواله وأخباره التي من خلالها يتيقن أمره، حتى أن بعض الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتشككون في أن ابن صياد هو الدجال حتى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أن ابن صياد ليس هو الدجال، بل الدجال أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بأمره، وذلك في حديث أو في خبر تميم الداري رضي الله عنه الذي يأتي بعد هذا الباب، باب ذكر الدجال وصفته وما معه، وسيأتي فيه يعني حديث تميم الداري وأحاديث أخرى تدل على وصف الدجال، وأنه ليس هو ابن صياد، وابن صياد هذا على الصحيح من كلام العلماء هو دجال من الدجاجلة. نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم يشك في أمره، لكن بعد ذلك أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الدجال، ثم جاء الصحابي الجليل تميم الداري ومن معه من الرفقة التي كانت معه في رحلتهم البحرية، وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الدجال، فصدقهم النبي صلى الله عليه وسلم وآمن بذلك، وقال: وأنا أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر، وأخبر المسلمين ب يعني هذه الأوصاف التي أخبر بها تميم ورفقته رضي الله عنهم. إذن فابن صياد هذا ليس هو الدجال الأكبر، إنما هو دجال من الدجاجلة، وأنا يعني أذكر بعض يعني شيء من ذلك أيضا قبل أن أقرأ الحديث عليكم من كلام أهل العلم. قال النووي رحمة الله عليه في شرحه على مسلم في ابن صياد قال: قال العلماء: وقصته مشكلة، قصة ابن صياد هذا مشكلة، وأمره مشتبه في أنه هل هو المسيح الدجال المشهور أم غيره، ولا شك في أنه دجال من الدجاجلة، لا شك لا خلاف أنه دجال من الدجاجلة. قال العلماء: وظاهر الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوحى إليه بأنه المسيح الدجال، يعني بأن ابن صياد هو المسيح الدجال ولا غيره، وإنما أوحي إليه بصفات الدجال. كان النبي صلى الله عليه وسلم في الفترة دي أوحي إليه بصفات لكن من غير تعيين الشخص. وكان في ابن صياد قرائن محتملة، كان في ابن صياد قرائن محتملة أن يكون هو الدجال يعني. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقطع بأنه الدجال ولا غيره، ولهذا قال لعمر: إن يكن هو فلن تستطيع قتله، كما سيأتي معنا في الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لو هو الدجال يا عمر هذه ليست مهمتك أنت، إنما الدجال سيقتله المسيح عليه السلام. وكان كان عمر رضي الله عنه بن الخطاب، وكان ابن عمر يجزمان بأن ابن صياد هو الدجال، وهذا مروي عن عمر ومروي عن ابنه ابن عمر رضي الله عنهما. وكان يقول ابن عمر: والله ما أشك أن ابن صائد هو المسيح الدجال، وأنا والله أعلم يعني أظن والله أعلم أن هذا كان عند ابن عمر إما قبل أن يعرف خبر تميم بعد ذلك، أو أن ابن عمر رضي الله عنه نقل عنه ذلك قبل أن يعني يصل خبر تميم الداري، أو أن ابن عمر كان في الفترة التي كان فيها ذلك كان يحلف على هذا النحو، لكن بعد ذلك ربما كان مذهبه يتغير. لكن في الحقيقة هناك بعض الأخبار عن ابن عمر فيها أنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يقول أقطع أنه هو الدجال على ابن صياد هذا، لكن الصحيح أنه ليس هو الدجال. ومما يعني يذكر في حق ابن عمر في ذلك أنه لقي يعني ابن صياد هذا ذات مرة، وكان طبعا ابن صياد كبر وبلغ بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فلقيه وقد نفرت عينه، نفرت عينه يعني عين ابن صياد هذا عينه نفرت من وجهه هكذا. قال: فقلت يعني ابن عمر: متى فعلت عينه كما أرى؟ ابن عمر طبعا بيكرهه جدا، قال: ما فعلت عينه كما أرى؟ قال: لا أدري. ده ابن صياد بيرد على ابن عمر بيقول له: لا أدري، معنى مش عارف. قال: قلت: لا تدري وهي في رأسك؟ قال: إن شاء الله خلقها في عصاك هذه. ابن صياد بيرد على ابن عمر بيقول له: إن شاء الله خلق عيني في العصا بتاعتك دي. قال: فنخر كأشد نخير حمار سمعت. وبيقول إن هو إن, إن, إن ابن صياد ساعة اللحظة دي غضب يعني ونخر زي ما الحمار كده يعني يصدر الصوت النخير يعني. قال: فزعم أصحابي أني ضربته بعصا كانت معي حتى تكسرت. يعني ابن عمر بيقول إن أنا من شدة ما أنا مش يعني من غضبه إنه جعل يضرب فيه وهو لا يشعر، حتى قال له أصحابه: ده أنت ضربته ضرب شديد جدا. قال: وأما أنا فوالله ما شعرت. وفي رواية أخرى عند مسلم أن ابن عمر قال له قولا أغضبه فانتفخ حتى ملأ السكة. ابن عمر زي مثلا سبه أو نحو ذلك فأغضبه فانتفخ حتى ملأ السكة طريق. قال: فدخل ابن عمر على حفصة وقد بلغها، فقالت له: رحمك الله، ما أردت من ابن صائد؟ أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما يخرج من غضبة يغضبها؟ يعني إن الدجال هيخرج من غضبة يغضبها. فهذا الحديث فيه أن ابن عمر رضي الله عنه كان يرى أنه الدجال أو يشك في أنه هو الدجال. بل أنس رضي الله عنه سيروي لنا حديثا فيه أنه كان يشك كذلك، بل كثير من الصحابة كان يشكون أن هذا الرجل وابن صياد هذا كان أنه هذا الرجل هو الدجال، كان يشكون أن هذا الرجل هو الدجال. ولذلك أرجع إلى يعني الكلام حول الحديثين الذي ذكرهما الإمام مسلم المنذري رحمة الله عليه في المختصر من ما ذكر مسلم، وذكر حديثين. الحديث الأول حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، والحديث الثاني حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرجنا حجاجا أو عمارا ومعنا ابن صائد، خرجنا حجاجا أو عمارا ومعنا ابن صائد ابن صياد يعني. قال: فنزلنا منزلا فتفرق الناس، وده طبعا كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فنزلنا منزلا فتفرق الناس، وبقيت أنا وهو. بيقول نزلنا يعني بنستريح في الطريق على عادة السفر قديما، ناس ينزلوا في الطريق ونحو ذلك، فكل الناس بقى كل واحد بيروح يقعد في حتة، وبعضهم يقعد مع بعضهم أو نحو ذلك. قال: فتفرق الناس وبقيت أنا وهو. أنس بيحكي بيقول بقيت أنا وهو ابن صياد. قال: فاستوحشت منه وحشة شديدة، إنه قاعد معايا وفي نفس الرحل معايا قاعد جنبي، أنا مش ترحل خالص. قال: فاستوحشت منه وحشة شديدة مما يقال عليه. قال: وجاء بمتاعه فوضعه مع متاعي، يعني زود الايه المسألة، جاب الشنط بتاعته وحاجته كلها وحطها مع أنس، يعني كده كده أنا ايه قاعد بقى جنبك. قال: فقلت: إن الحر شديد، فلو وضعته تحت تلك الشجرة، الدنيا حر يعني، وسع كده روح اقعد في الحتة اللي هناك ولا حاجة. نعم. قال: ففعل. قال: ففعل. قال: فرفعت لنا غنم فانطلق فجاء بعس. فرفعت لنا غنم فانطلق فجاء بعس، يعني حلب من الغنم ده وقالوا بقدح كده يعني. فقال: اشرب أبا سعيد. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ده كان شاب صغير في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان غلام يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من سن يعني ممكن يكون قريب في السن من ابن صياد. فقال: اشرب أبا سعيد. فقلت: إن الحر شديد واللبن حار. قال: وما بي إلا أني أكره أن أشرب من يده، يعني أنا مش عايز أشرب كرها بس فيه هو. أو قال: آخذ من يده. فقال: أبا سعيد، لقد هممت أن آخذ حبلا فأعلقه بشجرة ثم أختنق مما يقول لي الناس. هو مستشعر من أبي سعيد إنه ما هوش يعني مستوحش منه، فبيقول له: أنا خلاص يعني كل الناس كلها كرهاني ومحدش عايز يقعد جنبي، ولا كل الناس تظن بي إن أنا الدجال أو نحو ذلك، ربما كان يسمع ذلك. قال: هممت، لقد هممت أن آخذ حبلا فأعلقه بشجرة ثم أختنق مما يقول لي الناس. يا أبا سعيد، من خفي عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما خفي عليكم معشر الأنصار؟ يعني تعال يا أبا سعيد نتكلم بالحجة والبيان، أنتم الأنصار يعني ما خفي عليكم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا أبا سعيد، من خفي عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما خفي عليكم معشر الأنصار؟ ألست من أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بيقول لي أنس، بيقول لي أسف أبو سعيد، بيقول له: أنت مش أعلم من أعلم الناس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو كافر وأنا مسلم؟ بيقول له: هو مش النبي صلى الله عليه وسلم قال على الدجال إن هو كافر؟ طيب هو كافر، طب أنا مسلم. وكان ابن صياد هذا قد أظهر إسلامه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. أوليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو عقيم ولا يولد له، وقد تركت ولدي بالمدينة؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من علامات الدجال إنه عقيم لا يولد له؟ طب أنا سايب عيالي في المدينة وأنا مش عقيم. قال: أوليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل المدينة ولا مكة وقد أقبلت من المدينة وأنا أريد مكة. أنا طالع معاك من المدينة ورايحين نحج أهو في مكة. قال أبو سعيد: حتى كدت أن أعذره. أبو سعيد رضي الله عنه بدأ يعني إيه يهدأ ويعني يخف عنده أمره الاستحاش والبغض ونحو ذلك. آه صحيح، طيب هو مش عقيم فعلا وهو جاي من المدينة ورايح مكة وهو أعلن إسلامه، كل دي أمارات ما تقولش إن هو الدجال، وهو الصحيح فعلا هو ليس هو الدجال الأكبر، لكنه في الحقيقة دجال من الدجاجلة. قال أبو سعيد: حتى كدت أن أعذره. ثم قال: أما والله إني لأعرفه وأعرف مولده وأين هو الآن. يعني أبو سعيد ما صدق هدي شوية، فإذا بالرجل يتكلم بكلام جعل أبا سعيد يعني يتشكك فيه مرة أخرى، بل زاد الأمر يعني سوءا. قال: قلت له: تبا لك سائر اليوم. في الرواية الأخرى بقى: فقيل له: أيسرك أنك ذاك الرجل؟ طب أنت بتقول أنت مش الدجال، طب لو أنت يعرض عليك تبقى أنت هو الدجال ده. قال: لو عرض علي لما كرهته. خلاص خلى أبو سعيد كل الكلام اللي هو قاله وبدأ يعني يهدأ من جهته يتشكك في أمره مرة أخرى. فهذا الحديث يظهر أن من الصحابة من كان يشك في ابن صياد أنه هو الدجال الأكبر، أنه هو الدجال الأكبر. وأما الحديث الآخر هو حديث عبد الله بن عمر الذي ذكره مسلم أيضا بسنده، قال أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انطلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط قبل ابن صياد. ابن عمر بيحكي بقى حادثة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن صياد ده. قال: انطلقت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط، يعني جماعة من الصحابة، قبل ابن صياد، وكان في الوقت ده ابن صياد لسه غلام ما بلغش. قال: حتى وجده يلعب مع الصبيان عند أطم بني مغالة. عند أطم بني مغالة، الأطم اللي هو الحصن، وبني مغالة بطن من بطون الأنصار، بطن من بطون الأنصار، يعني لعل كان الأنصار دول بني مغالة متأثرين بجوار أو بمجاورة اليهود، اليهود هم اللي كانوا يعملوا حصون كده ويقعدوا فيها، فبني مغالة دول عاملين حصون شبه حصون اليهود كده. فهو راح لقى بيلعب مع الولاد اللي هم بيلعبوا قدام الحصن ده. قال: وقد قارب ابن صياد يومئذ الحلم، يعني قرب من البلوغ لكنه لم يبلغ، فلم يشعر حتى ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره بيده. النبي صلى الله عليه وسلم كان متشكك في ان الولد ده دجال، ويحتمل انه يكون الدجال الاكبر، وما كان يشك فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان صدقا انه فعلا هو دجال، لكن ليس هو الدجال الاكبر، فقد اوحي اليه بعد ذلك كما ذكرنا بامر الدجال الاكبر. قال: فلم يشعر حتى ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره بيده. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن صياد: أتشهد أني رسول الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم ضربه كده على ظهره وسط الأولاد، وقال: أتشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه ابن صياد فقال: أشهد أنك رسول الأميين، أشهد أنك رسول الأميين. وهذه مقالة بعض اليهود، بعض اليهود كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقرون للنبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة، لكن ليه؟ العرب فقط، لكن لا يؤمنون به أنه نبي للعالمين، إنما هو نبي للعرب فقط. ودول أخف من اليهود اللي كانوا ينكرون الإيش؟ النبوة بالكلية. فقال له: أشهد أنك رسول الأميين. فقال ابن صياد لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ سؤال عجيب جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: تشهد أني رسول الله؟ قال له: أشهد أنك رسول الأمين. وانت بقى تشهد اني رسول الله؟ بيقول لي النبي صلى الله عليه وسلم تشهد اني رسول الله. قال فرفضه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال آمنت بالله وبرسله. في رواية فرفصه رسول الله صلى الله عليه وسلم، اني ضرب برجله يعني، وان كان الرواية دي اولى، فرفضه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني رفضه يعني انكر قوله صلى الله عليه وسلم. وقال آمنت بالله وبرسله، انا اؤمن بالله وبرسل الله، اما انت فلست رسول. نعم. طب هنا ممكن يعني يأتي سؤال، او هي مسألة طرحها العلماء، وهذه المسألة هي عبارة عن سؤال، هو هذا الرجل او هذا الشخص يعني ادعى النبوة بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وادعاء النبوة كفر. اللي يدعي النبوة سواء من المسلمين او من اليهود فيستحق عند ذلك القتل ان لم يتب من ذلك ويرجع من ذلك، لانه يكون مكذبا للنبي صلى الله عليه وسلم، ويكون كذلك مدعيا للنبوة التي ختمت بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلماذا لم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يأمر بقتله وهو الذي ادعى النبوة، فلماذا لم يأمر بقتله؟ الجواب على ذلك يعني يكون على أحد وجهين، على أحد وجهين. الوجه الأول ذكر بعض العلماء أنه هو عدم، أو سبب ذلك أنه سببه عدم بلوغه، إن النبي صلى الله عليه وسلم ما قتلوش لأنه صغير، والصغر يمنع من القتل حدا. السبب الثاني قالوا انه يحتمل ان هذا لاجل انه كان هذا زمن معاهدة بينه وبين اليهود، بين النبي صلى الله عليه وسلم يعني وبين اليهود، كان في معاهدة ومهادنة بينه وبين اليهود وحلفائهم من الانصار، فكان النبي صلى الله عليه وسلم بيترك هذه الامور لاجل الا تضطرب الاحوال يعني. وده رجحه بل جزم به الامام الخطابي رحمة الله عليه في معالم السنن. قال فرفضه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال آمنت بالله وبرسله. قال ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا ترى؟ يقول لابن صياد ماذا ترى؟ انت ايه اللي بتشوفه؟ ايه اللي بيجي لك؟ وذلك لأنه كانت تنتابه أحوال كأحوال الكهنة ونحو ذلك. قال ماذا ترى؟ أي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له يعني. قال ابن صياد، وفي رواية قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما يأتيك؟ إيه اللي بيجي لك؟ قال ابن صياد يأتيني صادق وكاذب. هو نفس اللي بيقول يأتيني صادق وكاذب، يعني أنا بيجي لي خبر صادق وبيجي لي خبر كاذب. نعم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خلط عليك الأمر، الجن والشياطين والعياذ بالله خلطوا عليك الأمر. ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ممتحنا أيضا إني قد خبأت لك خبيئا. طب أنا خبأت لك في نفسي شيئا، هل تستطيع يعني أن تقول لي هذا الشيء أو أن تقول لي هذا الشيء؟ إني قد خبأت لك خبيئا. فقال ابن صياد هو الدخ. فقال ابن صياد هو الدخ. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد خبأ في نفسه صورة الدخان، صورة الدخان. فلما قال هو الدخ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعدو قدرك. اخسأ كلمة تستعمل في طرد الكلب خصوصا، العرب تستعمل هذه الكلمة في طرد الكلب خصوصا، تقول اخسأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له اخسأ فلن تعدو قدرك، يعني أنت حقير القدر البعيد يعني. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذرني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أضرب عنقه. عمر مشهور بقوته دائما في مثل هذه المواقف، دعني يا رسول الله أو ذرني أضرب عنقه، هذا فاجر جدا والعياذ بالله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يكنه فلن تسلط عليه، وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله. يعني إن يكن هو الدجال الذي نشك فيه فلن تسلط عليه، لست أنت الذي ستقتله، وإنما الذي سيقتله هو المسيح ابن مريم عليه السلام. وإن لم يكنه، إن لم يكن هو الدجال، فلا خير لك في قتله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يرى ترك أولى من قتله. فهذان الحديثان مع أحاديث أخرى ذكرها مسلم فيها خبر ابن صياد، فيها خبر ابن صياد، لكن هذه الأحاديث ليست معناها أن ابن صياد هو الدجال، بل هذه الأحاديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم في فترة زمنية كان يشك في ابن صياد أنه هو الدجال، والصحابة منهم من ظل يشك في ابن صياد حتى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، كعمر وابن عمر وأبي سعيد رضي الله عنهم، ظلوا يشكون في ابن صياد أنه الدجال الأكبر. والصحيح أن ابن صياد ليس هو الدجال الأكبر، إنما هو دجال من الدجاجلة، نعم. وأما الدجال الأكبر فهو الذي جاء خبره، أو جاء يعني أمره في خبر تميم الداري رضي الله عنه وأرضاه، وهذا سيأتي عليه الكلام في الباب القادم إن شاء الله تعالى، باب ذكر الدجال وصفته وما معه، سيأتي معنا إن شاء الله فيه ذكر خبر الدجال الأكبر، ويأتي معه كذلك خبر تميم الداري رضي الله عنه ومن كانوا معه من أصحابه. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.